لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة، لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو، من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو، ومن أهل الحلول والاتحاد، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم، الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فهذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، فهذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وفطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، وفطر الله عز وجل عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف. ووقع تبيين شيء من تلك الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب، ووقع تبيين شيء من تلك الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة المفسرة للظنون الكاذبة، وهذه الزيادة المفسرة للظنون الكاذبة ليست في النسخ العتيقة للواسطية، ليست في النسخ العتيقة للواسطية، ومنها نسخة مقروءة على المصنف، وهي تشبه كلامه، وهي تشبه كلامه، وكأن أحدا نقلها من كتاب الله إلى هذا المحل، وكأن أحدا نقلها من كتاب الله إلى هذا المحل، فشهرت في بعض النسخ المتأخرة. وتلك الجملة لا توجد في كتبه التي طبعت حتى الآن، وتلك الجملة لا توجد في كتبه التي طبعت حتى الآن. ودخل في ذلك كما قال المصنف إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، ودخل في جملة ذلك كما ذكر المصنف إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فلا يكون القرب حينئذ نوعان، أحدهما عام والآخر خاص، فلا يكون القرب حينئذ نوعان، أحدهما عام للخلق كلهم والآخر خاص بالمؤمنين، بل القرب للمؤمنين فقط، بل القرب للمؤمنين فقط، وهذا هو مقتضى استخلاصهم، وهذا هو مقتضى استخلاصهم واصطفائهم دون الخلق، فيكون لهم